بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 69 على 1. بس انا ظننت راح يقوم ناصر مكان ناصر. لا، ما راح يقوم، بس قصدي انه راح يقوم ناصر، ما يعطي المواثيق، راح يقوم ناصر مكان ناصر الاحتجاج على كلمته. يقول ما سافر معهم هو مش هيك مش هيك يا شيخ، انت ما انتبه سؤال انه يعني انا اتواضع شوي، يعني انا متكبر، يعني لا عم تكبر حشاك، كل الانسان عنده تكبر. ما قلت ان الانسان ما قلت تواضع الشيء، الله يطول عمره. صحيح، عفوا، لذلك عم اقول انا لصاحب خطا. الاستاذ صار الاستاذ متكبر، نحن ما منا نستناه الا لطيف، ومنا نجي نحن نقول له انك طولت الموضوع. انا في صومعتي هناك حيث رأيتني، يا ملائكة الله لا بتأجون هذا من أجلك، ما نحسن ملائكة النبي في العنزة بتأجي الملائكة العنزة، مش إلاك، مش إلاك، هو في الزرقة وأنا هني، شو بدنا بقى فيه، شو بده فيه أستاذ، هو جهل عن الكبرياء عن بصر ربنا فقر العبد علي بن باز وعلى يدي باز أكلمه وما جاوب تحت المجلات. أين كان؟ ما فهمت. ما اختلفنا. من أين لكم؟ كيف تتخيل هذه الأمور ما بين رمشة عين؟ إيش تنصر الأمور بكل هذا الإنسان؟ شو الكلام هذا يا أخي؟ هذا خيال. ما بحب أنا أخواننا، ما بحب أنا أخواننا يعيشوا في الأوهام، لأن الدعوة السلفية من مزايا وقضائلها أن بتوقظ الأذهان، ما بتخليهم مهابين مجازين. إنسان عشتم معه سنين وشفت منه كل سوء وكل اعتداء وكل ظلم، مجرد ما يقول خلاص أنا تراجعت بس الشيخ يتواضع ويصالحني، كيف تقبل الكلام يا جماعة؟ والله يا شيخ احنا عندنا والله يا شيخ لو يعني عم بتطور، وعندنا والله لو كل تراجعت ما رجعوا لعندك لكن كما يعني قلنا شيخنا، هو دفع شر، محاولة بدفع شر مكانك واضح. نعم، يعني بيعلن المثل الحلبي يقول له ايش دخلك يا بيت عدوك، بيقول له صديقي جواته، والجماعة اصدقائنا واخواننا صارين جواته وحكموا عليهم، ولذلك نحن عم نريد مثل ما قلنا نحتمل القضية ويغلبنا مثل ما بقول حتى نشتريه، يعني تم سجل عليه ولو غلبنا. الله يجزيك خير. طيب شيخنا، فينا احنا ممكن نقول ليوسف الهواري هذا وهو ايمن، احنا برضو بدنا نكسبهم، يعني ممكن نقول لهم نجيبوا الرسالة، شرط مثلا شرط الشيخ ان ياتي بالرسالة وان يعترف بالاخطاء التي وردت فيها. ايه، يجيب الشيخ يوسف الهواري يجيب الرسالة من عنده. نعم. نعملها دراسة ومن أرجيل فريات الأكاذيب. طيب. إذا بيرجع عنها وبيعاهد الله قبل البشر أنه لن يتكلم عن السلفي لا بخير ولا بشر، ولا يشتغل موقف الرسمي لإضرار بأحد السلفيين سواء كان كبيرة أو صغيرة. كلام جميل. ما شاء الله ألف خير يا شيخ، أكثر من إيه؟ وأنا أسمع الشريط لهما. جزاك الله خير يا أستاذ. أي نعم. كمان شيخ من بيت رايق ورايقة. جيل الإخوان يعني. مدام رايقة القضية رايقة. بيت الإخوان يعني الأفراد الطيبين. أكرمكم الله. أي نعم. يعني فرصة طيبة جدا حلوة. الشيخ نصير يعني كان إن شاء الله. الشيخ نسيم هاي الوسيط استاذك الله عبرك لا تطيني ملاحظات الله يبارك فيك، بس بدك تتوضع معنا. الله يبارك فيك، لك ما تطيني ملاحظات. أسأله غيبا لو كان قادرا على تنفيذه فدعه الله يوم القيامة على رؤوس أشياء وخيره الله لما أشاء. وعملنا لك درس على من كلم غيبا. كلم غيبا سألت الصدمة الأولى. حسبي الله ونعم الوكيل. والله والله والله حكى معه نسيب كلام ما بيتحرك، ومع ذلك الشيخ كظم غيظه وما جاوبه مثل ما يا جماعة. أنتم الحقيقة ما لكم منصفين يعني، بس اسمحوا لي ما لكم منصفين، مش لأنه من شيمتكم الظلم، وإن كان الشعب يقول الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلموا، فأنتوا عم تظلموا، لكن الدافع عن الظلم مش يعني خبث لي وسوء طوية، لا هو الحب في الخير، لكن كذلك هنا يرد أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورا للأبيض، أنتوا في سبيل تخليص هذا الإنسان من الحياة البئيسة النفسية، ربما أنا بقول بفضل الله ربما توقع إنسان مقابله في حياة تعيش بئيسة، وإن كان هذا سوف لا يقع لأنه متمرن على أنه يتحمل مثل هذه الأمور، لكن هذا لا يبرر أنه في سبيل تخليص إنسان يرمى إنسان ثاني، فأنتوا لازم تعرفوا كان بالنسبة لنسيب ولا كان بالنسبة لهذا الإنسان، ما في إنسان أنا في الدنيا وقاطع لخطأ مرة أو مرتين أو ثلاثة، يا من أول من سطح من سطح، ولكن إذا ما بلغ السيل الزبا ما يقف معه شيء إطلاقا. فالآن شوفوا هذا الرجل شو سوى مع رفيق الدعوة 30 سنة، شو سوى ما رح جيت لا تخاف، شو سوى مع شيخ المزعوم، أقل كلمة قال له أنا بعترف أنك شيخي وأنا لكنك شيخ ضال. ليش؟ علم الشيخنا هو يعني أنكر هذه الكلمة. أعوذ بالله أن تتابعوه يسجل كافر في الأول بعد أخوان ضال بلال يعني كأنه تراجع. لا لا اسمح لي اسمح لي يا أخي، لأنه فسرها تفسير الشيخ ضال قالها أمام سهري أمام أحمد عطية محمود عطية المتوفى شلباري محمود شلباري نعم إلى آخره. بعدين قال في حلب ما هو أسوأ من ذلك؟ هو بيعرف بعد إيش ضللنا بعد صدق الضلال. طيب معلش الشيخ خلينا مشان عرفنا إيش المطلوب من كمال المقاول هذا. فاستجاب كان به ونسأل الله التوفيق، وإلا فالله يتولانا ويتولى. إن شاء الله. بالنسبة للشيخ نسيب الفاعل طلبات شيخنا إيش؟ هاي راح يروح بكرة أظن هاي رصيد خير وما شاء الله الصدر رحب وإلى آخره. شوف طلبات طلباتنا انه يرجع هو عن تضليلنا وشتمنا وسبنا، وهو مقاطعنا وهو اللي سبنا وهو اللي شتمنا وهو اللي ضللنا ونحن ما قبلنا بالمثل ابدا الى يومنا هذا. فيعترف انه والله في هالعمل هذا كان مخطئ تجاهنا، والان رجع اليه رجده وصوابه وعقله. لا حول ولا قوه الا بالله. والله المسلمون اليوم في انتحار رهيب. صحيح. مسلمين طيبين يعني ملتزمين فضلا عن غيرهم، يعني في عدة جوانب الإنسان ما لازم يحكم على شيء إلا يعرف شكوى الطرفين. شو شكوى البرقاوي من الألباني؟ لا شكوى لدي. شو شكوى نسيب من الألباني؟ ولا شيء. طيب سألوا الألباني شو شكوى من هاد وهاد وهاد وهاد ولا غيره، ما هذا بزعل إلا يا الصلح خير. يا أستاذ مسلمين إحنا الحق بجانبكم وهم المخطئين. ما لك عارف لما بتقول الحق بجانبنا ليش؟ صدر. بدي تعرف ليش الحق بجانبنا، شان تعرف تقف أمام هذا الطاغية هذا الظالم حتى يرجع الظلم وغيره، وإلا شو الفائدة؟ صالحنا وكل شيء على مكانه. صالحنا يا أستاذ الجماعة الله يجزيه خير إن شاء الله، مقدر ربنا نروح عند الرجل يا أخي أنت الجماعة اتهمتم اتهامات، وهالاتهامات هم بريئين منك. أنت قلت أن زوجات الرسول معصومات بعصمة الأنبياء، والجماعة قالوا ما عندنا دليل بهالأمر، ما من وقت نقلت عفوا. لا بدي خاصة ولو كان هذا خلاف عادتي. صدرت أنه كنت قاعد في المجالس أمامك 10-20 شخص وتفتري هذا الإنسان وتقول عنه أن هذا بجوز على أزواج الرسول ويكون قحبات. نعمل هيك؟ تقدر تعمل هيك أنت منه؟ لا ما بعمل هيك، لكن بقول له قلت هذا الكلام. هذا نظام. ما بس أنا عنده هيك أوقات. ما بيصير مني السنة. ليه وجه خلص الحق أكبر. الحق أكبر. حياك الله يا الله. بقول له يا أستاذ الفاضل جنابك القضية عن الشرطة بالأساس ما لا لزوم قطعيا، أنت اعتقادك لك وجماعة اعتقادهم لهم. أنا أرى أنه ما في داعي لفتح المسألة. راح الشيخ نصيب عشان يجادل ويستميت في الجدال في هذه القضية. فبالتالي انا تفلس ما كان دليل معه بالامر. اذا بدي يسمي جادل وكذا معناها ما اعترف بالامر. يا ابو ما طبعا يا ابو ما جادل في المساله، يعني هو مكتب وبحكي لك احنا ما لنا مساله. ايوه عادل في حاله ما بدنا مساله احنا. احنا بدنا جادل في الموقف. يعتقد اخطا بموقفه معه. بس هذا هو نعم. وهو الان يعني يا ابو احمد. ونحن شو عم نبحث عن الله؟ ما هو عشان اقصد شيخي كلام الاعضاء اللي بس كلامه سمعته انه هو انا ما بعمل هيك قدام منه لانه هو مسوي البابك وانت ايدته. اسمع شوي اسمع، وانت ما شاء الله ايدته. ليش؟ مو الك الكلام، انت ايدته بحجة يمكن سمعتها منه انه اكبر مني سنة. الحق اكبر منك ومنه ومني من الجميع. هذا مش مظلوم بهالعملية هاي؟ مظلوم. مش مفترى عليه؟ ليش ما بتذكروا بهالعملية مشان يتوب إلى الله منها؟ شو معنى قولك ابن الله؟ أنا جيب خير أقول الرجل اقتنع والعن اللي ناقش القضية وشاف حاله على خطأ. مين مين هذا؟ موقف مش المسألة الاقتناع ولا لا هو مواقف قريبة إن شاء الله ما في يعني. ونرجو الله أن يكون فيها الخير. الله يحفظك. مثل ما بقول المثل من جسد المريض بنعطيه دواء يناسب لمرضه. والرجل بيجيب سيرة إني كان عود من نفسه بالأمور. بس ما تعطيه إبر المخدرة بعد شوي في طيب حجي هذا حتى بكره عند الشيخ طبعا نيجي نوقفك بعد الفجر يعني لمين بدك تروح تشوف ايه ما في معنى حد يعني اقصد انه نروح مع بعض احنا وياك على الشيخ والله انا بريد خوف من الرعد انا لا اروح معك وعاد يتصل في نفسي ويشوف نفسي ويجي ياخذ حصاله اذا كان لا احنا نظام اخونا وحبيبنا واكبر منا واقدر منا، لكن يعني الشيخ نسيب بتقبلنا هيك اكثر كانه والله اعلم. لا هو بتقبل كمان صالح يعني. انا عارف يعني بالنسبه للصالح السؤال الان انه ندفع احنا قبل حج صالح ولا ناخذ حج صالح معنا كله؟ لا والله راح تلقى معي خلاص هذا هو على بالكم هذا هو طيب روح دخل عشائرية عليه هو بقدر ان شاء الله هو عايشها هو عايشها يا الله يجيب لي الخير. انت اكثر من دنياكم يا استاذ رجل الفيلا مع منه ونحن اخبر منه اخبر فيه من غيره يعني اخبر فيه من غيره يعني بحبك شوية يعني واحد يجعله مكانة خاصة ما اظن انك من الناحيه العلميه انت اخبر. لا من الناحيه العلميه انت لازم نحن نفسيرك. هذا بحث علمي. انا بقول نحن نفسير استاذ الكريم. الله يجزيه خير. ان شاء الله. نحن العلميه انا من اقل ثلاثه. احنا دائما بنقول يعني هذا الكلام متاكد عليه، يعني هذه شهاده لوجه الله تبارك وتعالى. الشيخ دائما بيقول والله انا لا اريد منهم الا ان يصورونه يعني يكون صراحه والله لا نريد الا هذا. مظلوم في الجماعه السلفيه ظلم ما بعده ظلم. الله الله الله يا اخي. يعني أنا أشهد لله تعالى الأجر على قدر الصبر. الله سبحانه الأعمال أعلي درجاته إن شاء الله. التطوق بأله الشيخ الله المستعان حتى يصل فيه إلى العبادة. ونحن سيدي الشيخ يا لطيف والعياذ بالله حسن الله ونعم الوكيل ما بيجوز هذا أبدا. أبدا ما بيجوز. إن شاء الله بيعيننا رب العالمين ونجي إن شاء الله ويجي هو معنا بسماح وبشاشة ويصدر إن شاء الله من تنا. نرجو الله عليك وسائل والله لأني إيش قالت المدة عليها والعجل إنه خالف بعض الطيبين و وتساءل معهم بهذا الأمر وشاب قالوا على خطأ يا بسأل ما تجي خطأ بسأل لا تخفوا ما ليس لك بعلم اجتمع وشوف بعدين أختي بس ما بتقول تاني مرة صاحبك بدي اشتري تلميذك أنا ما بتقول ليش يعني مو صاحبك هو يا مستعدين نحن مستعدين زيادة اليوم ليجي أبو مالك. أنا من رأيي إنه يكون أبو مالك يسمع الطرفين يعني يشوف الوضع وهو له مواني كمان على الطرفين يعني. ليه بس المجلس والرجل؟ الشيخ أبو مالك إحنا بنبحث الموضوع من جهته. من جهته ولا يجي؟ أنا أبو مالك مرة نخيمة يعني ضجرة. أنت عرفت شو معنى من جهزه؟ نعم. بدك تقول له يجي يعترف بالحق. أنا خدره. هذا من جفاء خرج بد ما قال لك لنت ورجع فاحي من هالتحذير هو من العملية وخلطة هنا حيلا من أقول يقول من العملية بعد التحذير ما قد يفتح من التحذير طعم البيت التحذير إن شاء الله بداية بخير التحذير إن شاء الله بتمنى كل واحد منا يدعي الله تعالى بأعماله الصالحة اللي قدم أمام ربه ولعل الله تعالى يستجاب دعائنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقدم الخير لبعض الشعب. نتوكل الله بدعاء الرجل الصالح. آمين. بدعاء شيخنا. هو لنا جميعا من الجائبين إن شاء الله. حسنا. أنا لا أدعو. لماذا؟ لأني إن دعوت شهدت بما زعمت. بس الشيخ أمن على دعائي. الحمد لله. كان عاما نطلب. شوف يا أبو أحمد. هاي إبراهيم الشيخ. أنا مثلا. ما شاء الله ما شاء الله كيف حالك؟ بارك الله فيك. وأنبت الله نباتا حسنا. اللهم آمين. شيخ من التبعين. وأقر بهما عين والديه. الله يبارك فيك يا شيخ. مبارك إن شاء الله. بارك الله فيك. هذا الحديث ضعيف والحديث الذي رواه الثقات كان يقبل نسائه وصائف كلها حديث هذه مصبوعة ومفهرسة ما أظن في شيء لأنه حديث الأدب مادة قاموس البدع مادة غزيرة جدا في نوت ما لا قعوين أنا عارف النقلة هذه أشكالها وألوانها في نزول إن العبد إذا تصدق قلنا هيك ماذا؟ الله يوجه إليك اللهم آمين المهم أنا كنت اشتغلت في إعادة النظر لما هاجرت من دمشق إلى هنا في بعض الرسائل لعله يتأسف لنا طباعتها على اعتبار الرسائل صغيرة نعم كان في بالي